فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة في الأقرأ جودة العالم فقه صلاته، في قوله عليه الصلاة والسلام: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم في السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. ثم إن استووا في قراءة الأفقه لما تقدم، فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم، فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة، ثم أكثرهما قرآنا، ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة. الإمامة ركن من أركان صلاة الجماعة، إذ لا يمكن جماعة إلا بإمام ومأموم، فهي ركن من أركان صلاة الجماعة. والإمامة ولاية، والقاعدة الشرعية أن الولاية إنما يقدم فيها أو يقدم لها من كان أقوم وآمن، لقوله تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا من كان قويا أمينا فإنه يقدم في كل ولاية. يقول رحمه الله: الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته. الأولى، ثم ذكر رحمه الله المراتب. قوله رحمه الله هنا الأولى، الأولى ظاهره بل صريحه أن هذه المراتب وهذه الأوصاف التقديم فيها على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. الأولى بالإمامة الأقرأ، ثم استوى قراءة الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، إلى آخره. وظاهر كلامه بل صريح أن مراعاة هذه الرتب وتقديم الأقرأ على غيره أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب. وعليه فلو قدم المفضول على الفاضل، قدم المفضول على الفاضل، فإن كان بغير إذنه جاز مع الكراهة، وإن كان بإذنه جاز من غير كراهة. هذا هو المذهب، وهو ما عليه أكثر العلماء، أنه إذا قدم المفضول على الفاضل فإن كان بإذن من الفاضل فهو جائز من غير كراهة، وإن كان من غير إذن فإنه جائز مع الكراهة، يكره. واضح؟ طيب. ولكن ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رسالته في الصلاة، وهو ظاهر النصوص أيضا، أن مراعاة هذه الرتب على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث: وليؤمكم أكثركم قرآنا. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم يؤم، وهذا خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد، لأنه كأنه أمر مفروغ منه، مفروغ منه. وهذا القول أقرب، أن مراعاة هذه الرتب على سبيل إيش؟ الوجوب، لا على سبيل الاستحباب. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رسالته في الصلاة حديثا، لكن لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا أما القوم رجل وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات، لم يزالوا في الصفات، لكن الحديث لا يصح. فالمهم أن مراعاة هذه الرتب على سبيل، يعني ظاهر الحديث تدل أنه أنها على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. لكن لو امتنع الأحق، لو امتنع الأحق، فهنا نقول لا نقول إنها تسقط الجماعة، بل يصلي من دونه ويأثم، يصلي من دونه ويأثم. وذلك لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام يأم يأم، هذا ليس فيه، ليس أو لا يدل على أن هذا حق، على أن هذا أو أن هذه أحقية له، بل هي حق لله عز وجل. يعني هذه الأحقية وهذا الوصف لله تبارك وتعالى، وليس للشخص نفسه حتى يقول أفعل أو لا أفعل. طيب، يقول الأولى بالإمامة الأقرأ، الأقرأ وقول الأقرأ اسم تفضيل مما يدل على أن هناك مفضلا ومفضلا عليه. لكن ما المراد بالأقرأ؟ هل الأقرأ كثرة أو الأقرأ جودة؟ المذهب أن المراد الأقرأ جودة، الأقرأ جودة. والمراد بالجودة ليس تحسين الصوت، ليس المراد بالجودة حسن، ليس المراد بالجودة حسن الصوت، وإنما المراد بالجودة الأداء والنطق بالحروف، الأداء والنطق بالحروف، بحيث أنه ينطق بالحرف كما نزل، لا بحيث لا ينطق بالحرف بحيث يحيل أو ينطق به نطقا يحيل بالمعنى، كما لو رقق ما حقه التفخيم أو فخم ما حقه الترقيق وما أشبه ذلك، هذا ليس مجيدا. إذن المراد بالإجادة هنا الإجادة في الأداء والحروف ومخارج الحروف، وليس المراد بالجودة جودة الصوت، جودة الصوت. طيب، فإذا قال قائل ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله أن الكثرة مطلوبة، أنه إذا اجتمع رجلان أحدهما أكثر قرآنا والآخر أجود أن الأكثر قرآنا مقدم. وظاهر أيضا حديث عمرو بن سلمة الجرمي حينما قال وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا فقدمون. فظاهر هذا أيضا أن إيش؟ أن الأكثر قرآنا مقدم على إيش؟ مقدم على الجودة. فيقال إن الأكثر قرآنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأجود، وذلك لأن اللسان العربي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتغير. فقوله في حديث مالك فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا، أكثر مني قرآنا، هم متساوون من جهة إيش؟ من جهة الجودة والنطق، لكنهم يختلفون من جهة الكثرة. إذن قول الفقهاء جودة لا يعارض ما ظاهره ظاهر الحديث أن الكثرة معتبرة، لأنه يقال الأحاديث التي فيها اعتبار الكثرة من النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على أنها كثرة مع الجودة، كثرة مع الجودة، وذلك لأن اللسان لم يتغير. طيب، يقول الأولى بالإمامة الأقرأ. وعلى هذا لو اجتمع عندنا رجلان أحدهما يحفظ 20 جزءا والآخر يحفظ القرآن كاملا، لكن الذي يحفظ 20 جزءا أجود، يقدم الذي يحفظ 20 جزءا، يقدم الذي يحفظ 20 جزءا، لا جودة. ويرشح هذا أيضا على ما تقدم أن الجودة أو أن الذي يحفظ 20 جزءا من القرآن تحصل بصلاته السنة، أو يمكنه الإتيان بالسنة في صلاته، يمكنه الإتيان بالسنة في صلاته، لأنه لا أحد يقول إنه يجب على المرء أن يقرأ القرآن كاملا في الصلاة، فما دام هذا الأجود يمكنه الإتيان بما تحصل به السنة في الصلاة فإنه معتبر. طيب، يرد أيضا حديث آخر وهو أو سنتي طيب، قال العالم فقه صلاته، العالم فقه صلاته. طيب، العالم فقه صلاته، ما المراد بالعلم هنا؟ هل المراد بالعلم أن يعلم الواجب والركن والمسنون، أو الواجب أن يعلم ذلك ويعلم ما قد يحدث أو ما يطرأ عليه في صلاته من أحكام سجود السهو؟ المذهب الأول أن العالم فقه الصلاة المراد بالعلم أو المعرفة هنا أن يعرف ما يتعلق بالصلاة من كون هذا واجبا أو مسنونا أو ركنا أو ما أشبه ذلك، وذلك قالوا لأن حصول هذه الأشياء في صلاة أمر متيقن، سيفعل الركن والواجب والمسنون، أما ما يتعلق بسجود السهو فهي أمور طارئة حادثة والأصل عدمه. إذن معرفته بكون هذا الشيء واجب، بكونه واجب أو مستحبا، هذا أمر متحقق في الصلاة لا بد من وقوعه، ومعرفته بما يتعلق بسجود السهو أمر غير متحقق، لأن الأصل حدوث ما يطرأ في الصلاة أو عدمه. ولكن مع هذا الصحيح أنه معتبر، وعلى هذا نقول العالم فقه صلاته يدخل في ذلك معرفة الواجب والمسنون والركن، ومعرفة ما قد يحدث أو يطرأ عليه في صلاته من أحكام سجود السهو. من أحكام سجود السهو. طيب، فإن اجتمع أقرأ غير عالم فقه صلاته ودونه في القراءة ويعلم فقه صلاته، اجتمع أقرأ ولكن جاهل وفقيه ولكن ليس بقارئ، ليس أمي لك عنده في القرآن، يعني مثلا رجلان أحدهما يحفظ القرآن كاملا ولكنه جاهل بأحكام الصلاة، والآخر يحفظ جزءا ولكنه عالم بفقه الصلاة، يقدم الثاني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري اتفاقا، لأن هذا فيه ميزة تعود إلى ذات الصلاة الذي هو من الفقيه، تعود إلى ذات الصلاة. طيب، مسألة يشكل على هذا قول النبي صلى الله أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يؤم الناس، أمره أن يؤم الناس مع أن فيه من هو أقرأ منه، يعني هذا دليل على أن الأفقه مقدم على الأقرأ، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس مع أنه يوجد، قالوا يوجد في الصحابة من هو أقرأ منه، أبي بن كعب أقرأكم أبي، فهل هذا دليل على تقديم الأفقه أو لا؟ نعم ليس في دليل. زعم بعض العلماء بهذا الحديث، قال زعم أن قوله عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس أن الأفقه مقدم على الأكثر قرآن، لأن أبي بن كعب أقرأ، لأن أبي بن كعب أقرأ من أبي بكر لقوله أقرأكم ليش أبي، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. أولا أننا لا نسلم أن أبي بن كعب أقرأ من أبي بكر، فالأبو بكر أقرأ، أبو بكر أقرأ، واضح؟ فكيف نجيب عن الحديث؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أقرأ أمتي، وإنما قال أقرأكم، يخاطب قوما خاصة، يخاطب خاصة من الصحابة، قد يكونوا 10 أو 20، يقول أقرأكم فلان، ولا يلزم من ذلك أن يكون أقرأ من غيره، أقرأ من غيره. وأيضا في تقديم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لأبي بكر إشارة إلى الخلافة بعده، يعني أنه هو الخليفة بعده. إذن يا إخوان، الحديث أو تقديم النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لا يدل على أن الأفقه مقدم على الأقرأ، إذ لا نسلم أن أبي بن كعب مثلا أقرأ من أبي بكر، بل أبو بكر أقرأ منه، أقرأ منه. وأما الحديث أقرأكم أبي فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ أمتي، لو قال هكذا صح، لكن قال أقرأكم، فهو يخاطب خاصة من الصحابة. يقول العالم جودة، العالم فقه صلاته، فقه صلاته، لا بد أن يكون فقيها، فقيها في صلاته. والفقه في الصلاة يشمل معرفة الواجب والمسنون والركن، ومعرفة ما يتعلق بأحكام سجود السهو. قال لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. قال ثم إن استووا في القراءة فالأفقه، الأفقه، ما المراد بالفقيه؟ هل المراد بالفقيه الذي يعرف الأحكام الشرعية من غير دليل، أو المراد بالفقيه الذي يعرف الأحكام الشرعية بأدلتها؟ الثاني، الفقيه حقيقة هو الذي يعرف الأحكام الشرعية بأدلتها، أما الأول الذي يعرف الأحكام الشرعية لكن لا يعرف الأدلة فهو مقلد. فلو اجتمع عندنا رجلان أحدهما عنده فقه فيما يتعلق بالصلاة ويعرف أدلة ذلك من السنة، وآخر عنده علم واسع فحر فيما يتعلق بالعلم وفروع المسائل وما أشبه ذلك، ولكنه مقلد، يعني يتبع مثل مذهب من المذاهب ومقلد، أيما يقدم؟ يقدم الأول. وإن سمي ثاني الذي هو المتبحر، وإن سمي شيخا عند الناس بهذا الشيخ فلان، فنقول زعمتني شيخا ولست بشيخ، وبهذا نعرف الفرق بين المقلد وغير. الذي يتبع الرجال مقلد، والذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فقيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.